أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام غني يا شادي ذكر الأسيادي ملك فؤادي الله غني يا شادي ذكر الله ملك فؤادي هم أهل الله والذكر يرفع للحي الباقي وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام يا أهل الله عطفا علينا الله يا أهل الله, الله عطفا علينا الله فباللقاء الله ريق وجود الله إن الغرام الله فيكم قديم الله إن الغرام الله فيكم قديم إن الغرام فيكم قديم يفنى الزمان ولا يفيد وعلموني ذكر الرحمن الله وأوصلوني الله حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام ما لي سواهم الله روحي ما لي سواهم الله روحي فداهم الله ما لي سواهم الله روحي فداهم الله لهم حلال النفس وما بلغ سلامي الله يا برق شامي الله بلغ سلامي الله يا برق شامي بلغ سلامي الله إلى محمد الله إلى حبيبي الله إلى طبيبي الله إلى شفيعي الله إلى وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام الله يا أهل رامة الله كفى ملامة الله كفى ملامة الله يا أهل رامة بكفى ملامة هاكم فؤادي مني هدية وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان يا أهل العلي يا أهل الله يا أهل العلي احنوا علي احنوا علي رضاكم علي يا أهل الله يا أهل العلي يا أهل الله يا أهل العلي هذا غرامي والقلب هام وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني غرامي الشيخ الأكبر ذو العلم الأنوار الشيخ الأكبر ذو العلم الأنوار روح المعاني هو محيي الدين الشيخ الأكبر هو محيي الدين الشيخ الأكبر في الدوائر هم الأكابر ففي الدوائر هم الأكابر لهم مظاهر محيا وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان كيف أنساهم جاءني من تبشير في قبول ليشير فضلهم فضل كبير كبير مع عيوبي قد ردوا قبل المنية يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا حاشك تغفل الله عنا وتغفل الله حاشك تغفل الله حاشك تغفل عنا وتبخل الله يا خير مرسل ارحم شجيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا اهديك حبي صلاة ربي نهديك حبي صلاة ربي نهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي يا طه بالذكر حيا يا ذا المكية يا ذا المكية الله مدح محمد يا عيني عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا كم ذا أنادي الله يا خير هادي الله كم ذا أنادي الله يا خير هادي الله كم ذا أنادي الله يا خير هادي الله قصدي مرادي يا طه عفا علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب ويا أولي الألباب أشكو إليكم ما بي أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لا فأنتم كبؤلاء ولا تقولوا من لا فأنتم كبؤلاء صلاة رب الناس على مدير Yeah. قالت رب الناس على مدير الكاس على مدير الكاس في حضرات الإناث طه مع أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لها فأنتم كلها ولا تقولوا من لها فأنتم كلها ولا تقولوا من لها فأنتم